حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ايه؟ من نفسي. سيدنا عمر وقف في الحكايه دي، ما نفقش وقال ايه وانا بحبك عن نفسي، كان منطقيا وطبيعيا. قال له: يا رسول الله انا احبك عن مالي عن ولدي، انما نفسي لا، منطقي. فقال له: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسي. قال له: يا رسول الله لا يؤمن احدكم. فعلم عمر ان ما كررهاش ثلاثا الا وذلك تكليف، والتكليف لا ياتي للحب العاطفي انما ياتي للحب العقلي. لان ايه؟ احنا لو لم يكن رسول الله تبقى بعقله، وقد يتسامى حبك بعقلك لرسول الله الى ان يصير حبا ايه؟ حبا عاطفيا. اذن فالمراد الحب هو الحب العقلي، الحب العاطفي لا يكلف.